بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البخاري في التاريخ والطبراني والضياء عن زهير بن أبي علقمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آتاك الله مالا فليرى عليك، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا، ولا يحب البؤس ولا التباؤس. هذا الحديث أولا فيه صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة المحبة، وكذلك أيضا البغض، كما جاء في الحديث الآخر: إن الله يبغض البؤس والتباؤس. فهذا الحديث يرشد من أعطاه الله مالا ووسع الله عز وجل عليه أن الله تعالى يحب أن يرى أثر ذلك على عبده، سواء كان الإنسان تاجرا أو كان قد ورث أموالا أو كان عنده مال دخل عليه من أي وجه من الوجوه الشرعية المباحة. فحينئذ لا تأخذ هذا المال وتكتمه وتخبئه، والذي يرى عليك في مطعمك وملبسك ومشربك ومركبك ومسكنك وغير ذلك حال الفقراء المعدمين أهل البؤس والقلة. فالله عز وجل يحب أن يرى منك غير ذلك. إذا أعطاك الله عز وجل وآتاك، فإن الله يحب أن يرى آثاره على عبده حسنا. هذه نعمة أعطاك الله عز وجل، يحب الله عز وجل أن يرى أثرها عليك، ولا تكن كحال غيرك من المعدمين. فضلك الله عز وجل على غيرك بالمال، فضلك الله على غيرك بالسعة، فليرى أثر هذه النعمة عليك. ويشبه هذا الحديث حديث الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رف الهيئة ثائر الرأس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرب إبل أنت؟ يعني صاحب إبل، والإبل أنفس أموال العرب. قال: نعم. قال: أرب غنم أنت؟ قال: نعم. قال: فإن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. وفي الحديث الآخر المقارب له في اللفظ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي مال الله قد آتاك؟ قال: من كل ماله قد آتاني. يعني أعطاني الله عز وجل من الرقيق ومن البهيمة الأنعام ومن الأرض ومن الدرهم والدينار. قال: فإن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإن الله يكره البؤس والتباؤس. الله عز وجل يكره البؤس ويكره أن تظهر بالتباؤس. كم من الناس يعطيه لهم ما فيش، الآن الأوضاع ما تشوف كيف الأوضاع، تاجر معه الملايين وربما حصل عنده ما حصل من الأموال، وترى هيئته لو رأيته في الشارع لا ولا تعرفه لا أحببت أن تتصدق عليه ولا رحمت لحاله، لأنه لا يرى عليه لا في ملبسه لا في مطعمه لا في مشربه. وربما لو دخل إلى المطعم يكون معه خبز قد أخذه من البيت، ولا أقراص أخذها من البيت، ودخل إلى المطعم في الصباح ولا في العشاء واحد شاهي لو سمح خرج القرص وأخذ يأكل لئلا يشتري لنفسه شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أنفق على نفسه فنفقته على نفسه صدقة، فنفقته على نفسه صدقة. طيب هذا الآن يجمع لمن؟ هذا الحرص وهذه الشدة على نفسه ربما يمرض، لا صدق الدكاترة كذابين ولا واحد صدق، هو ما يريد يعالج بس ما يريد أن يدفع. طيب أنت قد تموت، طيب اشتري لك ثيابا البسها تجمل بها. فقالوا: ليش؟ وهذا ايش فيه؟ هذا ايش عاد نعمل بهذا 10 سنين جنب العشر الاول أيبزي تكتب الوصية كفنوني، معناه تصلت زيد تكتب الوصية وكفنوني في هذه الثياب العفنة القديمة البالية المرقعة. فهذا خلاف ما يحبه الله عز وجل من العبد. بعض الناس يأتيه الشيطان ويقول لو أعطاك له المال وأظهرت ذلك بمطعمك بمشربك بملبسك ومسكنك، قال الناس فلان هذا عنده فليقل، أشعني أنت سرقت مال أحد، نهبت مال أحد، جئت تدق أبواب التجار والسلاطين وتقول لله يا محسنين، جواب لا. طيب فليقل من شاء ما شاء، حسنات يسوق الله عز وجل إليك، والحسد لا يكاد يسلم منه أحد. قد حسد إبليس أبانا آدم، حسدت اليهود هذه الأمة، حسد الأنبياء والمرسلون، وكل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. ما من أحد ينعم الله عليه بنعمة في نفسه في أهله في ماله في ولده إلا وتجد له من يحسده، تجد من عينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من خل عينه تراني وقلبه لا يرعاني. إذا رأى نعمة، إذا رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذعها. وكما قال الأول ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب فجازاك منه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. الذي أرشدنا الله إليه هو قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، أسأل الله من فضله. سل الله عز وجل، الذي أعطاه قادر أن يعطيك، والذي أنعم عليه قادر أن ينعم عليك بأكثر. فخزائن الله ملأ ويمينه سحاء لا يغيضها نفقة أنا الليل وأطراف النهار. أنت بحسدك للغير ما ستنقص شيئا من رزق الله له، وإنما تضر نفسك، ويكفي كما قيل لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. لأنه كلما ازدادت لك نعمة أنت في غاية الفرح والسرور، وهو في غاية الهم والغم والضيق والضنك، أنت مسرور بنعمة الله عز وجل عليك، وهذا قلبه يغلي، وإن رآك وابتسم في وجهك لكن قلبه يغلي. فيضر نفسه، يضر نفسه ولا يضرك في ذلك. وإن علمت شيئا من ذلك أعرض عنه، أحسن إليه بالقول، وتعوذ بالله عز وجل من شره، لعل الله عز وجل أن يكفيكه. وإلا فكل ذي نعمة، كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. والله عز وجل إذا أنعم عليك أحب أن تظهر أثر هذه النعمة، ولا يتنفى هذا مع الزهد، لا يتنفى هذا مع الورع. يأتي الإنسان ويتكلم مثلا عن الورع، قالوا كيف يتكلم عن الورع وهو ربما يأكل ويشرب ويسكن ويتزوج وعنده من المال وعنده وهل الورع إلا ترك ما حرم الله عز وجل وترك ما يضرك في دينك ودنياك؟ فسيد الورعين صلى الله عليه وسلم ركب أجود المراكب، ركب العظباء الذي لا تسبق، وركب القصواء التي لا تكاد تسبق، شق على الناس لما سبقت الناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سبقت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. وركب البغلة البيضاء التي أهداها إليه المقوقس، ولم يكن في المدينة بغلة إلا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل اللحم المشوي، وكان يعجبه الحلوى والعسل، وكان يستعذب له الماء، وكان يؤتى بالتمر الجيد، ويشترى له الصاع بالصاعين والثلاثة، فأنكر تلك المعاملة وقال أوع عين الربا، ولم ينكر أنه يعطى وينتقى له أطايب الطعام. لكن عند بعض الناس بسبب الجهل، بسبب جهله بدين الله عز وجل ما عنده. فالله عز وجل يحب، وهذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إذا أنعم على عبده أن يرى أثر النعمة على العبد. لكن لا يكون الإنسان يظهر النعمة أشرا وبطرا كبرا وافتخارا واحتقارا للناس وتعاليا عليهم، إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وقارون فرح وقال الله عز وجل إن الله لا يحب الفرحين، وقال له قومه ما سبق. فلكن أن يفرح الإنسان بنعمة الله عليه وبما أعطاه الله عز وجل، ويظهر ذلك فرحا بنعمة الله، لا افتخارا على العباد ولا احتقارا لهم ولا ازدراء لهم، وإنما شكرا لله عز وجل بإظهارها. فإن إظهار النعمة من شكرها، وكتمها كفران لها، والله يبغض البؤس والتبؤس. كم من الناس يكون عنده يقول ما عندي، ما فيش، وما عندنا، وما في إلا ديون، ما في إلا حقوق، ما في إلا كذا. ابتلاه الله بالمنظر، يبقى ما فيش ما فيش ما فيش إلى أن يموت، وهو أسوأ حالا من الفقراء، أسوأ حالا من الفقراء بحاله. ولذلك مر بنا مرارا أن العلماء يقولون البخل فقر مقرون بسوء ظن. البخل فقر، لأن البخيل، إيش الفرق بين البخيل وبين الفقير؟ حالهم واحد في المطعم والملبس والمشرب، لكن هذا الفقير عنده حسن ظن بالله، وأما البخيل عنده سوء ظن. لو الريال من المليون والقطرة من المطرة ومن البحر يأتيك بأشياء عجائب وغرائب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا، قال إذا أتاك الله مالا، سواء كان هذا المال طعاما أو شرابا أو ثيابا، أو أعطاك الله عز وجل دراهم ودنانير أو أي شيء من المال، فليرى عليك أثر النعمة، أثر ما أعطاك الله عز وجل، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. الله عز وجل يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. بعض الناس يكون عنده طيب، يخبئه إلى أن يموت، ربما يطيبه ربما يقسمه. طيب تطيب به أنت، أجل تخبئه لمن؟ تدخره لمن؟ انتبه، ما حد طيب. فطيب لا يطيب، ومطيب منه أنت، تطيب منه الجمع والجماعات والمناسبات وغير ذلك. فعنده ثوب، قال لا هذا الثوب للعيد، جاء العيد قال لا العيد الكبير، جاء العيد الكبير قال لا العيد الصغير، وهكذا يموت تركه لغيره، يموت ويتركه لغيره. وربما يكون عنده شيء من الطعام يتلف، يتلف ذلك الطعام، لا هو بالذي أكله ولا هو بالذي أعطاه إلى غيره. قال ولا يحب البؤس ولا التباؤس، الله لا يحب البؤس ولا أن يتباءس العبد، يظهر التباؤس، يظهر الفاقة، يظهر الحاجة، يظهر قلة ذات اليد، يظهر الديون وغيرها، وما تكاد تكلمه إلا وفتح لك أبوابا عظيمة من الشكوى، من الشكوى والهم وغير ذلك. عود نفسك، حتى لو كان الإنسان قليل ذات اليد، حتى لو كان الإنسان عنده ما عنده، الحمد لله نحمد الله نحن على خير، نحن بالله عز وجل. فالشكاية تشكو الخالق إلى المخلوق، أو تشكو قريبك إلى غيره، فداء عوار في الرجال وفي النساء. لا يخفى على الجميع قصة رحلة إبراهيم عليه السلام من بلاد الشام إلى مكة، بعد أن ترك هاجر وولدها إسماعيل عليه السلام في مكة وذهب، ورجع بعد وقت قد كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج، كبر وتزوج. ثم بعد ذلك، والحديث البخاري، جاء وهو قد خرج للصيد لم يجد إلا امرأته، فقال لها كيف أنتم؟ قالت في شر حال، في ضيق ومن العيش، وأخذت تشكو. ما ذكر في الحديث في الرحلة من بيت من بلاد الشام إلى مكة، لم يذكر في الحديث أمر ذي بال أو ذا بال إلا هذا. فلما سمعها هي تشكو الآن رجل غريب ما تعرفه، لا تعرف أن هذا والد زوجها، رجل غريب عليها، ومع ذلك أخذت تنطلق من أول الأمر تشكو له. طيب شكايتها لأمها، لأخواتها، لجيرانها، كيف ستكون إذا كان هذا الرجل غريب لأول مرة تلقاه؟ فكيف للآخرين؟ فقال لها إذا جاء زوجك فاقرأ عليه السلام وقولي له غير عتبة ذلك. وانصرف راجعا إلى الشام. لما رجع إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا، قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، جاء رجل على صفة كذا وكذا، فعرف أنه أبوه. من الوصف. فقال هل عهد إليك بشيء؟ قالت يقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة دارك. قال أنت عتبة الدار وقد أمرني بفراقك الحق بأهلك. حملت رسالة لا تدري أنها جرت حتفها وكانت الفراق بينها وبين نبي من أنبياء الله. هذه زوجة نبي تشكو الحال وضيق الحال، وأبوه خليل الله عز وجل، أبوه خليل الله عز وجل، فقال لا يلحق بأهله، تزوج بأخرى. مرت الأيام، رجع إبراهيم عليه السلام وصل إلى بيت إسماعيل، وإذا به أيضا خرج يبتغي له شيء من الرزق والصيد. فقال لها كيف أنتم والحال هو الحال؟ قالت في خير حال، حمدت الله وأثنت عليه خيرا، والحال هو الحال، لكن تغيرت عتبة الدار. فقال إذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك، ثبت عتبة دارك. الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أن المرأة شبهها نبي الله إبراهيم بعتبة الدار. العتبة هي التي تحفظ الباب، عتبة الباب التي تحفظ الباب، والباب يحفظ ما وراءه، والباب يحفظ ما وراءه. فالمرأة كأنها العتبة التي تحفظ ما وراءها من أسرار، من أشياء. الله عز وجل جعل المرأة لباسا للرجل وجعل الرجل لباسا للمرأة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب ما فائدة اللباس؟ زينة، جمال، ستر، تلبس تستر عورتك. لو كان فيك آفات، فيك أمراض، فيك علل، فيك أسقام، فيك جذام، فيك برص، فيك حبوب، فيك بثور، فيك أشياء في جسدك، في يدك، في صدرك، في ظهرك، في رجلك، في فخذك، الثياب تسترها. لو فيك عيوب الثياب تستر هذه العيوب، الثياب تجملك، الثياب تستر عورتك، تستر عورتك عن أنظار الناس، الثياب تقيك من البرد وتكون سببا للدفء. كذلك أيضا المرأة مع الزوج والزوج المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته، كل واحد منهما جمال للآخر، ستر للآخر، وقاية للآخر. فإذا لم يكن هذا هو المقصود، إذن ماذا بقي من معاني الزواج؟ لم يبقى إلا أنه مجرد ارتباط بين ذكر وأنثى. أما معاني الزواج التي أراد الله عز وجل و جعل الله عز وجل لنا من أزواجنا سكنا، سكنا، وقال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، وجعلهن سكنا. فالمتزوج كالساكن، وغيره كالذي يبقى في العراء، في الخلاء، في الوديان، في القفار وغيرها، سكن. في سكنك أيضا تستر، تحفظ، تستقر، تستريح، تطمئن، تحفظ متاعك في هذا السكن. ولهذا كما سبق كان شكاية المرأة الأولى سببا لعدم بقائها. لا تستحق امرأة على هذا الحال أن تبقى، لا تشكر نعمة الله عز وجل، ولا تصبر على زوجها، ولا تصبر على حاله ومعاناته، لا ترى محبة لهذا الزوج ولا قرارا معه إلا بقدر ما يكون عنده من المال. إن كان غنيا موسرا فهو أحسن الأزواج، إن قل ما في يده عذبته عذابا أليما، ونغصت عليه وكدرت عليه، وأخذت كل بين وقت وآخر، أختي الفلانية زوجها أعطاها كذا وكذا، وأختي الثانية فعل لها كذا وكذا، وبنت عمي وبنت خالي والجيران وفلان وفلان، وكل يوم جاءته بقصة تنكب عليه وتكدر عليه، تضيق عليه، وماذا فعلت؟ الناس يفعلون كذا وكذا، ماذا أكلنا؟ ماذا تغدينا؟ ماذا أفطرنا؟ وكم من النساء صابرة، بل ربما يكون زوجها عالة عليها، قد ربما هي تخيط ولا تغزل ولا تفعل أي شيء، وقد يكون لها مال بسبب بعض قرابتها يحسنون إليها ويعطونها، وزوجها عال عليها وهي صابرة محتسبة، ما تكاد تؤذيه ولا تعيره. ومن الناس من تكون على هذا الحال، كيف أنتم في شر حال؟ الله ما قد اصطبحنا الآن، الساعة الآن عشر، ما قد افطرنا، وجاء وقت الغداء، اليوم تغدينا فطير ولبن، احمد الله، غيرك ما وجدته، غيرك الجولات والشوارع من الرجال والنساء، وإيش علي لو كان فقير ولا ما نعرف اللحم إلا من عيد العيد، ما نعرف إلا بالشهر، ما نعرف إلا بكذا وكذا. تعلقت قلوب كثير من الرجال والنساء بالدنيا وصاروا لأجلها يحبون، ولأجلها يبغضون، ولأجلها يعطون، ولأجلها يمنعون، ولأجلها يمدحون، ولأجلها يذمون، ولأجلها يوالون، ولأجلها يعادون. فمن كانت في يده كان هو الحبيب المقربة، ومن كانت الدنيا قد ولت عنه ولى عنه كل احترام وتقدير ومحبة وثناء، ولو كان من أتقى الناس وأعبد الناس وأصلح الناس. فطالب العلم والإنسان الصالح رجلا أو امرأة لا يجعل هذا هو المقياس، لا يجعل هذا هو المقياس الذي يزن به غيره من الناس. فإن أعطاه الله عز وجل شكر، وإن ابتلاه الله صبر، كما في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان عند مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أنعم الله عليه شكر، وما استغل النعمة في البطر والأشر ومؤاذاة الناس والتكبر عليهم وازجرائهم واحتقارهم، وإذا ابتلاه الله تعالى بالفقر والفاقة والمرض وغير ذلك صبر ولم يتسخط ولم يجزع. فإن الأيام دول بين الناس، ويوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر، ولكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يسر بطيب العيش إنسان. هي الليالي كما شاهدتها دولا، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. الزمن اليوم وهذا الأسبوع وهذا الشهر وهذا السنة لك، قد تكون السنة الثانية عليك، بل اليوم بل الساعة، قد يصبح الإنسان في أول الصباح على حال ولا يمسي إلا على حال آخر. ولذلك هند بنت النعمان وكانت من ملوك العرب، لما جاء من أذهب ملكهم وشتت شملهم، فقيل لها: كيف رأيت عبرات الملوك؟ فقالت: أصبحنا وما على وجه الأرض أحد إلا يرجونا، يعني الملك والدولة في أيديهم، وأمسينا وليس على وجه الأرض أحد إلا يرحمنا. إن عشية وضحاها تغير الأحوال، تغير الأمور. فيا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. تأتي الأمور تتغير بين عشية وضحاها. كم من الناس كن فرح وأشر وبطر ومسرور، فيبتليه الله عز وجل البلية في نفسه أو أهله أو ماله، يذهب بها ما في يده، ويدخل عليه من الضيق والهم والكدر ما لا يعلمه إلا الله. وما ملئت دار حضرة إلا ملئت عبرة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ما ملئت فرحا وسرورا إلا امتلأت حزن وعبرة. وفي كل دار كما قال ابن القيم: في كل دار بنو سعد، والناس بين معافى ومبتلى. والواجب على المؤمن أنه إن عوفي شكر الله عز وجل على العافية، سأل الله دوامه، وإن أنعم الله عز وجل عليه شكر نعم الله عز وجل، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وإذا أعطاه الله ما أعطاه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أنعم الله عليه في أي باب، قال: هذا من فضل ربي، لا بكده ولا بجهده ولا بفهمه ولا بذكائه ولا بعلاقاته ولا بغير ذلك، هذا فضل الله، هذا فضل الله، لو شاء الله ما كان. ومما أجمع عليه المسلمون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا أمر متفق عليه ومجمع عليه، أن ما شاءه الله كان، وما لم يشأه الله عز وجل لم يكن، لم يكن. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي عن أبي دري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعو إلى ربك الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ظلت إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إذا أصابتك سنة فدعوته أنبت لك. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أصالة وللناس تبعا، يأمره أن يفرد الله عز وجل بالدعاء، لا يدعو قبرا ولا ميتا ولا جنيا ولا نبيا ولا ملكا، الدعاء عبادة. ما تقول يا ابن علوان يا علي يا رطمة يا حسين يا ابن يا باهوت يا خمسة وما أشبه ذلك، هذا شرك بالله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والله عز وجل يقول: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير عند الترمذي وغيره: الدعاء هو العبادة. وقال: من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فلا يدعو الإنسان لا في السراء ولا في الضراء، لا في العسر ولا في اليسر، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا حيا ولا ميتا، لا يدعو إلا الله، لا يدعو إلا الله. هنا يقول له: أدعو إلى ربك الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة في دينهم في دنياهم، ورحمة هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وقال فلا ممسك لها، وممسك نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي رحمة في دينك أو دنياك فتحها الله عليك لن يمسكها أحد، ولن يحول بينك وبين رزق الله لك أحد، ولا بينك وبين العافية أحد، ولا بينك وبين العطاء أحد، ولا بينك وبين فضل الله أحد، لا قريب ولا بعيد، لا مبغض ولا محب، لا ملك ولا مملوك، لا ظالم ولا عادل، ما أحد. وما يمسك، ما أمسك الله عنك من الخير فلا مرسل له من بعد، لن يوصله إليك لا أب ولا أم ولا محب ولا صديق ولا قريب ولا بعيد. إذن تعلق بالله وحده ولا شريك له، الذي الخير كله بيده، له مقاليد السماوات والأرض أي الخزائن لله عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فحينئذ إذا مسك الضر في نفسك في أهلك في مالك في دينك في دنياك، إن دعوت الله عز وجل هو الذي يكشفه وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. قال: والذي أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك. كنت بأرض قفر، صحراء، مفازة، خلاء، ضاعت راحلتك، ضاع منك ما ضاع، دعوت الله: اللهم رد علي ضالتي، اللهم يا من أنت جامع الخلق يوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين ضالتي. كان بعض السلف يقول: من ضلت له ضالة وضاع له شيء فيقول: اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي أو اجمعني بها. فقال إن هذا أمر مجرب، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن القيم ومن جرى مجراه. فعلى كل حال الإنسان يدعو الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى دعاء مخصوص أو معين، ادعو الله: اللهم رد علي ما فقدت، فاللهم أنت قدرت ضياعها فقدر لي ردها. يسأل الله عز وجل، ولعل دعاءك لله الذي هو عبادة خير لك من تلك الضالة التي ضاع، ولعلك تدعو الله والله لا يريد لك أن ترد، يريد أن يصرف عنك بلاء أعظم وبلاء أكبر، فلعل في ذلك خير. كم من أمور يحرص عليها الإنسان ولو حصلت لكان فيها عطبه وهلاك، وكم من أمور يكرهها الإنسان وفيها سلامته ونجاته، كم من أمور حرص الإنسان عليها ودعا وربما بكى وبذل الأسباب يريد أن يظفر بها وأن يصل إليها، والله عز وجل لم يحقق له أمنيته، بعد سنين وأعوام يكتشف أنه لا خير له في ذلك الأمر، اللهم لك الحمد الحمد لله، ويحمد الله على أنه لم يعطه ما كان يجتهد في الوصول إليه. ورب أمر يحرص الإنسان على أن لا يكون فيكون، وتمر الليالي والأيام إلا ويحمد الله عز وجل على ذلك الشيء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد مر بنا غير مرة قصة ذلك الوزير لذلك الأمير الذي كان ما يحصل شيء إلا قال لعل في ذلك خير، كلما قالوا مات فلان قال لعل في ذلك خير، ولد لفلان قال لعل في ذلك خير، حصل لفلان غنى قال لعل في ذلك خير، لفلان فقر قال لعل في ذلك خير، أصيب فلان بمصيبة قال لعل في ذلك خير، إلى أن حصل أن ذلك الملك أو الأمير انقطعت أصبعه، فقال له جاء يشكو إليه قال لعل في ذلك خير، غضب يعني هو يتوقع أنه يفديه لو كانت أصبعي مكانها وسلمك الله وما أشبهه، قال له لعل في ذلك خير، أمر به بالسجن، وهو كان وزيرا له مصاحبا له في سفره وحضره يبقى معه أيام، خرج ذلك الأمير وحده وابتعد عن رفقته للصيد، فأخذه أناس يعبدون صنما، وكل سنة يقدمون في يوم معين للصنم إنسان يذبحونه قربانا لذلك الصنم، جاءوا بذلك الأمير وصلوا به ليتقربوا به إلى ذلك التمثال، فلما جاء رأوه مقطوع الأصبع قالوا هذا معيب، هذا فيه عيب ما يصلح، لابد إنسان كامل يعطى، ذكر كلام ذلك الوزير وأنه قال لعل في ذلك خير، رجع مباشرة أخرجه من السجن، لما أمر بسجنه وقال له خذوه إلى السجن قال لعل في ذلك خير يعني في السجن، فلما أخرجه قال طيب الآن قد عرفت أن في قطع أصبعي خير، وكيف كان في أخذك لإدخالك السجن خير؟ قال لو كنت معك ربما تركوك لأنك معيب وأخذوني أنا وقربوني لا أصلا، لعل في ذلك خير، كان هذا السجن فيه خير لي، كان يلازم يعني يلازم ويرافق، ولذلك غضب لما قطعت أصبعه قال لعل في ذلك خير، فقال له لعله لو كان معه لأخذوه مكانك لعل في ذلك خير. والإنسان هكذا يحصل لك الشيء الذي تكره يا أخي لعل في ذلك خير، ما تدري ما الذي كان مقدرا، وقدر الله عز وجل مثل هذا الشيء الذي أنت تكرهه، ولولا أن الله عز وجل قدر هذا لكان في غير هذا بلاء آخر وشيء آخر لا تدري ماذا ينتظر، ولا تدري ماذا الذي دفع الله عز وجل بهذا الشيء الذي تكرهه أمرا أعظم، دفع الله بلية ومصيبة ودفع الله عنك شيئا لا تعلمه ولا تتوقعه، فاحمد الله عز وجل على كل حال، واعلم أن الله تعالى أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، وأرحم بك من أبيك وأمك ومن كل أحد، فلذلك إذا حرص الإنسان على الشيء ولم يكن أو كره الشيء فكان لعل في ذلك خير، لعل في ذلك خير، ما هي إلا أيام ليالي تمر، وإذا الإنسان يعلم أو يكتشف أن في هذا الفائدة والنفع، حتى لو لم تكتشف ذلك أقدار الله عز وجل وأفعال الله كلها خير، الشر ليس بأفعال الله لا في مفعولاته، في مفعولاته، وأما أفعال الله عز وجل فكلها نفع وخير للعباد. فقال له والذي إذا أضللت بأرض قفر يعني راحلتك أو متاعك أو مالك فدعوته رد عليك، ما يقدر على هذا إلا الله، ما يقدر على هذا إلا الله، قال والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك أنبت لك حصل القحط حصل الجد فتأخر المطر عن إبانه. أحيانا يأتي مطر كثير لكن بعد وقته ما تنتفع به الأرض وما تخرج الزروع ما يؤمل الناس منها، والمطر ربما كان كالأمطار السابقة وربما أكثر لكن بعد وقته. الله عز وجل لطيف بعباده، والله عز وجل يقسم أرزاقه بين العباد على حسب ما يعلم على حسب حكمته ورحمته. ما يأتي الإنسان يعترض، كما رؤي شخص بالمنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال حبست بكلمة، مررت على أرض مجدبة قاحلة فقلت ما أحوج الناس إلى الغيث. الله عز وجل قال أنت أعلم بعبادي مني وأرحم بعبادي مني، أنت الآن ترحمهم، أرحم الراحمين الذي قدر إن هذا، إما عقوبة لهم وإما أنه أراد منهم أن يرجعوا إليه وأن يتوبوا إليه وأن يدعوه أو ابتلاء أو غير ذلك. هل أنت أرحم بعباد الله من الله عز وجل حتى تقول ما أحوجهم والله عز وجل أرحم بهم منك؟ الذي أخر أو قدم أو الذي ابتلاهم ما ابتلاهم به هو أرحم الراحمين. وكان بعض السلف يمشي مع آخر فقال ما أشد البرد، قال استدفأت الآن؟ يعني الآن لما قلت ما أشد البرد دفئت؟ شعرت بالدفء؟ هو ذاك البرد، سواء قلت ما أشد البرد ولا ما أقل البرد. قال لو استدفأت الآن يعني لو ذكرت الله لكان خيرا لك. ولا يعني هذا أن الإنسان ما يقول برد ما يقول حر، لا، لكن ما يقول الإنسان الشيء الذي فيه التسخط على أقدار الله أو الاعتراض على أقدار الله. ولعل ذلك الرجل الذي قال ما أحوج الناس إلى الغيث كان في نفسه شيء أو وقع شيء فحصل أن حبس بتلك الكلمة. الإنسان يتفائل بالخير وينطق بالخير ويحسن الظن بالله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ويبذل الأسباب التي تقيه من عذاب الله عز وجل وعقوبته وسخطه، لعل الله عز وجل أن يدفع. ويكثر الإنسان من الصدقة وفعل المعروف وفعل الخير، لعل الله عز وجل أن يدفع بشيء من الصدقة أو شيء من البر والإحسان عنه ما توقعه ما لا يتوقعه. قال والذي إذا أصابتك سنة فدعوته أنبت لك أنبت لك الزرع، وجاء الله عز وجل لك بالخير الكثير. طيب إلى هنا.